بالفعل يصير ما يصير في محل نصب ويصير بالاسم يصير مضاف إليه أو فاعل، زي كتابي مضاف إليه. نعم هذا معنى نعم يا بسم الضمير. زوعلي نعم يا زوعلي. طيب غفور حميسي نعم. كنتنا تريدنا تريدنا، وين الضمير؟ تريدنا أنتن نعم. تريد تريدنا نون نسوة فاعل نعم. اي نعم. طيب يا سيد عبد اللطيف. طيب موسى الشرف او الشارف او شريف. نعم. وضربنا لكم الامثال. وضرب صحيح. نعم عبد الغفور. في مراجعة زاد نتأخر بس. نعم أسرح كنا. طيب لا محل نصب مفعول بهذه.